نكمل في نظريات القيادة الرئيسية وننتقل إلى نظرية جيمس أوتول في قضية القيادة، مميزات قادة القيم، هكذا يسميها جيمس أوتول. أول مبدأ مرة أخرى يطرح، طرحه بنس، طرحه نانس، وأيضا الآن يطرحه أوتول، هو مبدأ الرؤية. ما أظن أستطيع أن أؤكد لكم على صفة مشتركة يشترك بها القادة قدر قضية الرؤية. لو سوينا تمرين ما هي أهم صفات القيادة، ستسمع أشياء كثيرة جدا، أو ما هو الشيء الذي يجب أن يكون عند القائد حتى تتبعه. الشيء الذي لا يمكن أن لا يتوفر هو الرؤية. هل ممكن تعمل مع قائد قاسي؟ أوه طبعا، هذا هتلر اشتغلوا معه وغيره من القادة اللي نعرفهم اشتغلوا معهم وهم في منتهى القسوة، واستطاعوا أن يحققوا كثير من النتائج على الأقل لأنفسهم وللناس حولهم. لكن الذي لا يمكن أن يفقد هو الرؤية. فموضوع الرؤية وشرحنا عدة مرات، أيضا مرة أخرى راح نعطي درجة ثالثة، فكل ما تكرر سيأخذ درجة جديدة. نأخذ مثال أو مبدأ آخر من مبادئ أوتول اللي هو قضية الثقة، وأيضا مبدأ تكرر. مبدأ الثالث الذي يشيرون إليه هو مبدأ الاستماع، حسن الاستماع. وفي دراسة أخرى غير هذه أقيمت على 300 مدير فعال، وحاولوا أن يحددوا من خلال هذه الدراسة الصفات التي جعلتهم فعالين ناجحين. الدراسة استمرت 18 شهر، حددوا من خلالها 10 مواصفات رئيسية، بعضها التي ذكرناها بعضها سنذكرها، لكن حاولوا في نهاية الدراسة أن يحددوا ما هي أهم هذه الصفات التي جعلت هذا القائد رؤيته تكون واضحة وقدرته على التغيير تكون قوية وفعالة وتفاعله في تحريك الناس غير عادي. وجدوا رقم واحد، أنه يسمع. فموضوع السماع موضوع الحقيقة أعقد مما يظن كثير من الناس، وعندنا مشكلة في العالم العربي أن هذا الموضوع لا يدرس. يعني من فيكم سامحوني أخذ في الابتدائي ولا المتوسط ولا الثانوي فن الاستماع؟ ومن درس في الجامعة فن الاستماع؟ كم كتاب قرأنا عن فن الاستماع؟ كم دورة حدثت لنا عن فن الاستماع؟ نادر هذا الحديث، بينما هذا الموضوع عند الغربيين بالذات يشعرون بأهميته بشكل غير عادي، ولذلك له دورات خاصة اسمها listening، وفي كتاب خاص أو كتب خاصة في قضية، عندي أنا كتاب مجلد كل المجلد كامل اسمه listening، كيف تسمع؟ يعني مشكلتنا احنا أحيانا تصير عندنا شوية انطباعات غلط. المستمع جيد يستمع بماذا؟ فيأتي الجواب عند معظم الناس يستمع بأذنيه. لا، المستمع الجيد يستمع بأذنيه وبعينيه وبانفعالات جسمه وانفعالات وجهه، الفيدباك، الارجاع، الاثر، هذا هو المستمع الجيد. اما المستمع اللي تخيل انت لو قاعد تسولف مع واحد منزل راسه تفضل وانت قاعد تسولف سولف سامعني ايه تفضل وياك، هذا ما هو استماع فعال، هذا استماع ضعيف. سؤال اخر، هل المستمع الجيد يقاطع؟ هل يقاطع المستمع الجيد؟ طبعا يقاطع، طبعا يقاطع المستمع الجيد. المستمع الذي طول الوقت ساكت لا ينطق بكلمة ليس بالضرورة أن يكون مستمعا جيدا، إلا إذا كان فاهم 100%. لكن إذا اللي أمامك قال كلام أنت شاك في مقصوده وشاك فيه، استوضح. المستمع الجيد يقاطع ليفهم لا ليتكلم، يقاطع لأجل أن يفهم، لأجل أن يستوضح. والله العفو النقطة هذه ما فهمتها عادل، ممكن تشرحها؟ إيش قصدك في هذه؟ أنا ما يمكن تعطيني مثال عليها؟ مو قاعد اتكلم، انا قاعد اخليه هو يتكلم، انا قاعد اشجع انه يتكلم لكي افهمه. اما قارن هذا بالمستمع السيء اللي يقول كلامك مقطوع بخير وراح حكي صاحبنا وبديت انت تتكلم. مرة واحد شي سواه معي قال لي عفو دكتور كلامك مقطوع بخير، قلت له ارجوك لا مقطوع بخير ولا مقطوع بشر، خلني اكمل. ليش مقطوع بخير؟ المستمع الجيد ما في مانع ان يقاطع. من صفات القائد الفعال ايضا صاحب المبادئ أنه يحترم مرؤوسيه، احترام يتجاوز الاحترام الشكلي الذي يمارسه أكثر الناس. تعريف الاحترام عندنا هو عدم الإهانة، وهذا تعريف الاحترام عدم الإهانة، ليس هذا هو المقصود. أن أحترم طاقاتهم وأحترم عقولهم وأحترم فكرهم وأحترم مبادراتهم وأحترم إبداعاتهم وأحترم اعتراضاتهم. القائد الفعال هو الذي يسعد عندما يكون معاه ناس يقولوا له عفو لازم ما نسويها بالطريقة هذه، نسويها بالطريقة هذه، فيحترم ذلك. لا لا لا ما عندك سالفة روح، شعرفك انت انا مره واحد من كبار السن كذي اتعامل معاه، فلما قلت له رايي قال توينك تغير، اكبر منك بيوم افهم منك بسنه. ومن امثال هذه الامثال المنحطه في العالم العربي التي تكسر الشخصيه. طبعا هذا للاسف نحن نمارسه كثيرا مع اولادنا، نريد ان نصنع منهم قاده ولا نحترمهم. نحترمهم يمكن بالادب بالكلام اللطيف، لكن عندما يكون عنده راي او عنده موقف او عنده هدف او عنده قرار ما نعطيه وزن. ما هكذا تربى القيادات. هذه الصفات الاساسيه المبدئيه عند أوتول لقضيه القائد الفعال. اما ستيفن كوفي الذي صار من اشهر الاسماء اليوم في علم التنميه الذاتيه، وتم اختياره كاحد 25 شخصيه صاحبه الاكثر تاثير في امريكا مع الرئيس الامريكي ومع كبار السياسيين، واحد من اكثر 25 شخصيه فعاله في امريكا ستيفن كوفي. رغم كل اللي فعله ستيفن كوفي انه كتب 3 كتب ويسوي شويه محاضرات، ما عنده اي منصب سياسي او اقتصادي او، ومع ذلك هذا اثره. والسبب انه بدا يطرح للفكر الغربي اطروحات بدات تغير من هذا الفكر الغربي الشخصي والاداري. اذكر اني لما حضرت عند كوفي وكان معي دكتور ناصر الصانع الله يحفظه، ففي نهايه المحاضره التفت على ابو بدر قلت له ايش رايك؟ فقال لي ابو محمد اي خطيب جمعه عندنا يقول كلام احسن من هذا. الذي حدث ظاهره غريبه جدا في الفكر الغربي، وهو ان كوفي بدا يطرح قضيه المبادئ والاخلاق كاساس للاداره. الاداره عندهم تحسين الاداء باقل جهد ووقت وتكلفه، ما لها علاقه بالاخلاق. شلون امص دم الموظف عشان ينتج لي اكثر شيء، واذا قرب على سن التقاعد اشوته واقلل من خدماته قد ما اقدر. هذا الفكر الغربي، وللاسف الفكر الممارس بشكل غير عادي في العالم العربي اليوم، لان احنا ورثناه من الفكر الغربي. بينما الفكر الاسلامي يتناقض تناقض كبير مع هذا الفكر، وينطلق من اداره نسميها اداره الاخلاق، الاداره بالاخلاق. كم استطاع ان يقترب شيئا ما من قضية الإدارة بالأخلاق؟ طبعا ليس هو الوحيد، هو استطاع أن يصل إلى الشهرة والبروز من خلال الأسلوب غير العادي. أحيانا الواحد عنده أفكار غير عادية لكن ما عنده أسلوب يوصلها. كوفي عنده أفكار، في غيره عنده أفكار أفضل منه على فكرة، لكن هو عنده أفكار رائعة، لكن استطاع أن يتميز بالأسلوب الكتابي والإلقائي لإيصالها، ومن هنا جاءت شهرته. فمشكلتنا أحيانا ليس في العالم المتميز بعلمه، مشكلتنا في قدرة هذا العالم على توصيل هذا الفكر إلى الناس. أول واحدة من هذه الأمور هي كن إيجابيا ومبادرا، be proactive. وخلاصتها التالي، خلاصتها أن يشعر الإنسان أنه مسؤول عما يحدث له. هذه خلاصتها، ما يحدث لك أنت اخترته، أو أنت مسؤول عن تغييره إن شئت. في طالب في الجامعة جاء للدكتور فقال له في نهاية الفصل دكتور ليش سقطني؟ قال أنا ما سقطتك. قال بلى دكتور أنا ساقط. ليش سقطني؟ قال والله العظيم ما سقطتك. هذا الولد شك بنفسه، راح راجع الدرجات ساقط رجع، قال دكتور والله ساقط ليش سقطني؟ قال والله ما سقطتك، أنت سقطت عمرك، أنا سقطتك، أنت اللي سقط نفسك. هذا معنى الإيجابية والمبادرة. ما في شيء اسمه الأستاذ رسبني والحكومة ما تسمح لي والواقع يقيدني. أكثر الناس يعيشون بهذه العقلية، ما يصير، ممنوع، ما أقدر، ما عندي فلوس، ما عندي ربع، ما أقعد. أذكر كنت في نقاش في أحد الدورات فأحد الأشخاص الموجودين يقول بس دكتور كذا، خلاص استسلم. قال لا ما أبي استسلم بس كذا. قلت استسلم، كل ما قال بس كذا قلت خلاص إذا نستسلم. ما هو أمامك خيارين، إما أن تعتذر بهذه الظروف المحيطة بك فقد تأتي من أهلك أو من زوجتك أو من فلوسك أو من حكومتك أو وتستسلم، أو تفعل شيئا ولو كان صغيرا بس تحاول. هذه خلاصة كن إيجابيا، أن الإنسان ما يستسلم للظروف اللي محيطة به، وإنما يفكر ماذا أستطيع أن أفعل، وكيف أستطيع أن أنمو، وكيف أستطيع أن أتقدم نحو النجاح، حياتي بيدي. في نوع من الناس، في نوع ينتج وفي نوع يتدمر، مو صح؟ فكروا فيها. في نوع ينتج وفي نوع يتدمر. أنا لما رجعت من أمريكا بعد الغيبة الكبرى وجدت ظاهرة في المجتمع الكويتي، كل من يشتكي، كل من يتحلطم. إحنا نقول التعليم شكوى، الصحة شكوى، ليومك ما في شيء يرضيهم. طيب سؤال ماشي، تعليم في مشكلة، ماذا فعلت حضرتك عشان تحسن مسألة التعليم؟ يا أخي اعمل شيء ولو صغير، طيب مو مجالك التعليم، شنو مجالك؟ أما ما عندك ولا مجال ولا تستطيع أن تفعل شيء. يقول مصطفى صادق الرافعي: إن لم تزد شيئا على الدنيا كنت أنت زائدا على الدنيا. وهي مبادئ في الحياة، فكن إيجابيا ومبادرا، لا تنتظر أن شيء يحدث. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا التغيير يجب أن ينبع من داخل النفس البشرية.